وهذا تالي يسأل يقول إني صليت كنت مسافر إلى بريطانيا وصليت عكس القبلة لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك علمت هل أعيد صلاتي أم لا؟ نقول إن هذا إذا كان هذا الشيء قد مر عليه فترة فلا يجب عليك أن تعيد الصلاة السابقة، لما ثبت في الصحيحين أن رجلا أساء في صلاته فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى، وإنما قال له أرجع فصل فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة ما مضى. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن عدي بن حاتم كان يتأول ما جاء في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان يتأول ذلك بخيطين حسيين أبيض وأسود، فكان يأكل حتى يتبين له بياض الأبيض من سواد الأسود ثم بعد ذلك يمسك، ولن يتبين له إلا بعد طلوع الفجر بمدة. والمقصود من الآية الكريمة طبعا هو بياض النهار من سواد الليل. فعندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء قال إن قفاك لعريض، ثم بيّن له المقصود ولم يأمره بإعادة ما مضى، لأن فعل هذا بخطأ منه، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان هناك تفصيلا لأهل العلم فيما يتعلق بالصلاة غير القبلة، لكن لعل الأقرب أن مثل هذا الشخص أن ليس عليه أن يعيد صلاته.